فهذه محاضرة ضمن المحاضرات الشهرية التوعوية التي يقوم بها ديوان مثل حاكم بالمنطقة الغربية، تهدف إلى توعية الأسرة فيما ينفعها في دينها وأخلاقها ووطنها. وهذه المحاضرة التي بعنوان الأسرة والواجب الوطني، الأسرة في الحقيقة هي النواة التي بصلاحها صلاح المجتمع، وهي اللبنة التي بقوتها وتماسكها قوة المجتمع وتماسكه. وقد اعتنى الشرع، اعتنى ديننا الحنيف بهذه الأسرة اعتناء كبيرا بالغا، لذلك تجد النصوص الشرعية التي وردت على نوعين في جانب الأسرة، إما نص خاص يحدد أحد أفراد الأسرة كالزوجة والزوج، الأب أو الابن، أو تكون نصوص عامة تندرج فيها أحد أفراد الأسرة كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس وهكذا. فمن النصوص الخاصة والأدلة الخاصة في هذا الجانب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا النص يكفي توجيها في الأسرة حتى تسلك المسلك الصحيح والمسار الصحيح، فإن فيها عدة مقومات تقوم الأسرة وتجعل هذه الأسرة ناجحة. وفي ذلك أو في هذه الآية قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ينبغي على المسلم أن يؤدب أهله بأدبه، أن يؤدب أهله بأدبه بأدب أهله، قال حتى يكونوا عونا له على طاعة الله. والله سبحانه وتعالى بين في سورة لقمان تلك الموعظة العظيمة التي ربى فيها لقمان ابنه، وجاءت الأحاديث أيضا كثيرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص عظيم ينبغي لكل ولي أمر في البيت أن يرعه سمعه، يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت وقد استرعاه الله رعيا لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة، لم يحط هذه الرعية التي استرعاها في بيته نصحه وتوجيهه وإرشاده فوقعت هذه الرعية في غير ما يحبه الله ويرضاه من المخاطر والمهالك فتتوعد بالنار والحرمان من الجنة. دولة الإمارات اعتنت بهذا الجانب، جانب الأسرة، اعتناء كبيرا، لذلك وضعت من مبادئ قانونها أن وضعت أمامها الأسرة باعتبارها الدعامة الأولى في بناء المجتمع المسلم كما في المذكرة الإضاحية في الأحوال الشخصية، وجاء في المادة القانونية برقم 15 أن الأسرة الأساس، أن الأسرة أساس المجتمع، قال قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، هذه ثلاثة بنود مهمة. قوام هذه الأسرة على ثلاثة أمور: الدين والأخلاق وحب الوطن. وفي هذا النص إشارة عظيمة جميلة للواجب الأسري، فكل واجب أسري يدور على ثلاثة أمور: الواجب الأول الواجب الديني، والواجب الثاني الواجب الأخلاقي، والواجب الثالث الواجب الوطني. فأول واجب قبل الواجب يعني قبل أن نتكلم بتفصيل عن الواجب الوطني الذي هو موضوع المحاضرة، لابد أن نتكلم عن الواجب الديني والواجب الأخلاقي، لأن بناء الواجب الوطني على واجب ديني وواجب أخلاقي أثبت وأنفع وأنجع وأحسن وأقوى. وكل ما لم يقم على الدين الصحيح والأخلاق الحميدة فهو بناء هش، وسيأتي معنا بعض الأمثلة عند ذكر الواجبات الوطنية. لذلك ينبغي على الأسرة أن تزرع في أوساط هذه الأسرة الواجب الإيماني والعمل الصالح من غرس العقيدة الصحيحة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسمع والطاعة لولاة الأمر، أن يكون كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما النبراس والنور الذي تسير بها هذه الأسرة أو بهما هذه الأسرة، أن يقوم بالأعمال الواجبة عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من الواجبات، وكل هذا له تعلق بالوطن مهم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. وفي تحقيق الإيمان والعمل الصالح للوطن فائدتان عظيمتان: الأولى تحقيق الأمن، والثانية تحقيق اللحمة والمحبة بين أفراد المجتمع، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما دليل المحبة أن من حقق الإيمان والعمل الصالح كون في مجتمعه المحبة التي بها الترابط والتآلف، أن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هناك كلمة جميلة للشيخ زايد رحمة الله تعالى عليه في هذا الصدد، يقول رحمه الله تعالى: إن العقيدة والإيمان والعمل الصالح هما أساس النجاح. انتبهوا للعبارة، يقول: والتجرد من الدين وأوامر الخالق لا يمكن أو لا يمكن أن يوصلنا إلى الطريق الصحيح القويم، والذي ترعاه عين الخالق لا يمكن أن يضل طريق الهداية والنجاح. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: إن مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام ديننا الغراء هي التي يجب أن تحكم تصرفاتنا وتنظم علاقاتنا على مستوى الفرد والجماعة، يقول: حتى نعصم بها من الزلل. هذه النصوص الشرعية وهذه توجيهات مؤسس هذه الدولة. كذلك الواجب الثاني المهم الذي يجب أن يكون في كل أسرة الواجب الأخلاقي. لن تكون هذه الأسرة فعالة في المجتمع والوطن ناجحة حتى تكون على أخلاق حميدة، ولن تكون هذه الأخلاق حميدة صحيحة حتى تبنى على عقيدة صحيحة. تأملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندنا فقرتين: فقرة الإيمان بالله واليوم الآخر فقرة عقدية، والثانية إكرام الضيف والحسن إلى الجيران والصمت، هذه فقرة اجتماعية. لن تكون هذه صحيحة حتى يكون الإيمان بالله واليوم الآخر صحيح. وإن اختلت عقيدة الإنسان، عليكم السلام، إن اختلت عقيدة الإنسان اختلت أخلاقه فلم ينفع المجتمع، كما في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين. وين الخلل عنده في البداية؟ في التكذيب بالدين، فأصبح عنده خلل في المجتمع، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالخلل العقدي لابد أن يترتب عليه خلل اجتماعي. يجب علينا في الأسرة أن نربي أنفسنا وأبناءنا على الصدق، على الوفاء، على الحب، على الكرم، على الشجاعة، على البذل، على الأمانة، أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، أن يكون سليم الصدر من الحسد والحقد والغل والكراهية، بشوش الوجه، مبتسم، لين الجانب، رفيق، يفشي السلام، لا فحاشا ولا بذيئا، سالما بيده ولسانه وقلبه، مسالما بلسانه ويده وقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، ثرثار كثير الكلام. قال: والمتشدقون، يتشدق بالكلام. قال: والمتثيقهون. قالوا: ما المتثيقه يا رسول الله؟ قال: المتكبر. هذه كلها أشياء تضر بالأسرة، تضر بالمجتمع والمسلم. قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حق. فهذه الأخلاق الحميدة لها أثر في الأسرة، لها أثر في الوطن. من جميل ما قاله حكيم العرب الشيخ زايد في هذا الباب، قال رحمه الله: لو أن المسلمين تمسكوا بآداب وأخلاقيات الإسلام منهجا وأخذوا بتعاليمه ممارسة وسلوكا لأصبح حالهم غير ما هو عليه الآن. كلمات مستسقاة من وحي شرعي، وهو الحق. لو كان المسلمون على أخلاقهم كما أراد الله ورسوله لما وجد حالنا هذا الحال من تفرق، من ضعف، حتى الأسر فيما بينها متفرقة. فلن يقوم الجانب الوطني إذا ما قامت الأسرة على هذا الواجب الذي هو محور هذه المحاضرة، الذي هو الواجب الوطني الذي لابد أن يكون أو تكون عليه كل أسرة. أول هذه الواجبات، وأذكر أن هذه الواجبات لن تتحقق صحيحة مثمرة مستمرة حتى تكون العقيدة صحيحة وحتى تكون الأخلاق حميدة. وأضرب لكم أمثلة في أثناء المحاضرة. أول هذه الواجبات التي يجب أن تكون عليها الأسرة غرس محبة الوطن ومحبة ولاة أمره في القلوب. لذلك نص العلماء من علماء المالكية، قالوا: ورد القلوب النافرة إلى ولاة الأمر. هنا قلوب تنفر عن ولي الأمر، لا تريد الوطن، فيجب رد هذه القلوب النافرة. بماذا؟ بزرع الحب في قلوبها، لأن أكثر ما سيرجعها أن تكون هذه حابة أو تحب ولي الأمر وتحب وطنها. وإذا نكثت القلوب محبة ولي الأمر ومحبة الوطن، والله لا تعرف خيراً ولو أعطيت مئات ملايين الآلاف. وهذه قصة طويلة حدثت مع رجل يسمى طالوت المعافري. أعطاه ولي الأمر من العطاء الشيء الكثير، حتى أنه كان يزوره في بيته ويعطيه ويؤدي ديونه، لكنه خرج على ولي الأمر. فلما قبض عليه ولي الأمر بعد فترة، قصة طويلة، قال له: لماذا خرجت عليه؟ قال: نكثناك بقلوبنا. فإذا نكث القلب المحبة ووجدت بداله البغضاء، لم يؤدي حقا أبدا للوطن، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن محبته للوطن كما قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. الأمر الثاني في الواجب الوطني تقرير مسألة وتأكيد على مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. وهذه المسألة وإن كانت واضحة عند الكثير لكنها معالمها غائبة عند الكثير. أنا أعطيكم مثال: كثير من الناس يقول يحب الوطن ويحب ولاة أمره ويسمع ويطيع لولاة أمره، هذا شيء كثير منا يقوله، لكن تجده أول من يتكلم على الوطن ولي الأمر هذا الذي كان بعضهم، يعني الذي كانت محبته للوطن ولي الأمر وسمعه وطاعة ليس لله وإنما لدنيا يصيبها، فيأتي الخلل منه. وهذا كما نبهتكم قبل أن بناء السمع والطاعة على الجانب العقدي أقوى من أن تبنى على جانب دنيوي، فإنها متى كانت الدنيا سمع وأطاع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل بايع إماما، بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى بالبيعة وإن لم يعطه لم يفي. فهذه البيعة ليست بيعة دينية لذلك لا تستمر. فهنا نحتاج ثلاثة أمور أن نقرر: أن نقرر بيعة خالصة صادقة لله، الأمر الثاني أن نقرر وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، الفقرة الثالثة أن نبين حرمة الخروج على ولي الأمر، ونبين للناس أن الخروج على ولي الأمر على ثلاثة أنواع: خروج قلبي وخروج لساني وخروج فعلي. اسمحوا لي، ما تسمعون بعض الناس يطعنون في الدولة أو في المؤسسات الحكومية من أجل أن هذا ما عطي أرض وهذا ما عطي بيت وأن هذا ما عطي راتب أو هذا خصم من راتبه؟ هذا الطعن نوع من أنواع الخروج اللساني. لذلك قال أئمة الدين: أول علامات، أبو الدرداء يقول أول علامات نفاق المرء طعنه في إمامه، أول علامات النفاق أن يطعن في ولي الأمر. المبدأ الثالث الذي يجب أن تكون عليه كل أسرة حتى تحقق الواجب الوطني: المحافظة على اللحمة والاجتماع، المحافظة على الاتحاد. وهذه آياتها كثيرة والنصوص كثيرة: يا أيها الذين آمنوا، قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله يحب لكم ثلاثا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا يجب علينا أن نبذل جميع الأسباب التي تجعل بيننا الوحدة والاتحاد والاجتماع، وننبذ جميع أنواع الفرقة والتعصبات. لذلك حذر الله سبحانه وتعالى من التفرقات، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. التحزبات الدينية سبب لفساد الوطن والمجتمع. دين الإسلام دين واحد، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة واحدة، والله سبحانه وتعالى معبود واحد، وكتابنا واحد وسنتنا واحدة، فلا مجال للفرقة والاختلاف. وكل تحزب وكل جماعة تدعي حزب وعصبة وأمير دون ولي الأمر فهذه جماعة فرقت المجتمع وأسقطت، يعني أفسدت المجتمع وأسقطت هذه الجماعة. من الأشياء التي تضر باللحمة الوطنية والاجتماع الذي لابد أن نعتني به في الأسرة مسألة العنصرية. الله سبحانه وتعالى خلقنا قبائل وعشائر، ليس ليسب هذا هذا ولا ليفتخر هذا على هذا، وإنما قال الله سبحانه وتعالى لتعارفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرفوا من أنسابكم ما تصل به أرحامكم. فمعرفة النسب لأمرين، نميز بعضنا من بعض من حيث أن هذا من قبيلة كذا، هذا نعرف القبائل والأنساب ونصل الأرحام. أما السب والطعن الذي يترتب عليه هذه العنصرية فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. قام الأنصار فقالوا يا للأنصار، وقام المهاجرين فقالوا يا للمهاجرين. قبائل العرب أصيلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية بين أظهرنا دعوها فإنها منتنة. وما في فرق بين مزروعي ولا منصوري ولا عامري ولا حمادي ولا مرزوقي ولا أي حتى على الوطن، كلنا سواسية ويد وحده في هذه الدولة، حمى لهذه الدولة. الفقرة الرابعة التي يجب أن تكون في هذه الأسرة الواجب الوطني المحافظة على أمن الدولة. الدولة قامت بعد جهد جهيد، ومن قرأ شيء من سيرة هذه الدولة يجد الصعوبة والمشاقة التي وصل إليها رحمة الله عليه الشيخ زايد حتى وصل إلى هذا الاتحاد وهذا الأمن. ذهاب هذا الأمن ذهاب للدولة بكلها، لذلك الله سبحانه وتعالى امتن على قريش بالأمن. إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا البلد آمنا. فالأمن أمر عظيم يجب أن نحافظ عليه في كل أسرة، ولا ندع لأي جماعة أو أي فرقة تهددنا في أمننا. لذلك من الأسباب التي والواجبات التي على الأسرة حماية الوطن وحماية أمن الوطن من أمرين، من أفكار دخيلة ومن عدو. الأفكار الدخيلة أفكار متطرفة كداعش، إخوان المسلمين، تكفير المسلمين، الخروج على ولي الأمر، لا بد أن نحمي المجتمع من هذه الأفكار. وعندنا أفكار هذه يسمونها أفكار شبهات، وعندنا أفكار شهوات، جنس، زنا، مخدرات، شرب خمر، شذوذ جنسي، لابد أن نعالج ونحمي المجتمع من هذه الأفكار. وعلاج هذه الأفكار الشهوات أو الشبهات بأمرين أساسيين: العلم والصبر. الصبر يحمي من الوقوع في الشهوة، والعلم الشرعي يحمي من الوقوع في الشبهة. هذا من حيث الأفكار. أما من حيث العدو فنحتاج رجال يحمون الوطن، لابد من رجال يحمون الوطن بأرواحهم. لذلك ما نراه اليوم من جنود الإمارات في اليمن لحماية اليمن من الظالم الصفوي الغاشم، هذه في الحقيقة حماية للإمارات، لأنه مد، إذا امتد من اليمن سيل عارم أسقط الإمارات وما بعد الإمارات. فانظر إلى جنود، أنت هنا مرتاح نائم وهم هناك سهارة، مع أخلاق، مع صلاة، مع عبادة، بعد عن الوطن، بعد عن الأهل، يفتدون هذا الوطن بأرواحهم وأجسادهم. لذلك إذا هبت هبوب ريح الجهاد ونادى به ولي الأمر وجهد شرعي، لابد كل واحد منا يقوم، لابد كل واحد منا يقوم يدافع، لأن إذا ماتوا 50 في مقابل المليونين الموجودين في الإمارات هذه نعمة عظيمة كونه يحمي الوطن وأصله. لذلك ذكر ابن عاشر وغيره من علماء الممكن المالكية قال يجب حماية بيضة الدولة، يعني أصلها. الأمر الذي يجب على الأسرة أيضا، باختصر لكم، القوة والأمانة في التعلم. لابد أن يكون عندنا في أسرنا بين أبنائنا قوة في التعلم، لا أقول فقط العلم الشرعي، لا، لابد يكون عندنا قوة في تعلم الهندسة، قوة في تعلم التجارة، قوة في تعلم الصناعة، لأن الدولة لن تقوم على جانب الشرع فقط، لابد جميع التخصصات تكون موجودة، لكن لابد أن تكون قوية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. لما أخذ الكتاب بقوة أوتي الحكمة والحكم وهو صبي. والله سبحانه وتعالى يقول في موسى عليه السلام: فخذ ما آتيناك بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. أعجبني أبيات حق الشيخ زايد يقول: يا ذا الشباب اللي غضاريف، هبوا لوقت السعد ليزان، هبوا بعقل وحسن تصريف، معكم ثقافة وعلم واتقان، وش هايد من دون تزيف. قال: يبغي الوطن سور وبنيان، يحميه من طامع ومن هيف، يا ذا الشباب اللي لهم شان. هذا الشباب اللي نحتاجه. أما الشباب الذي يقومون على شراء الشهايد، غش، تزوير، دفع رشاوي للمدرسين، هذا ما ينفع الوطن، هذا ما ينفع الوطن، هذا يضر بالوطن. لذلك عد العلماء أن الذي تقوم شهادته على الغش راتبة، هذا ما يجوز له. الراتب الذي زاد من هذه الشهادة التي هي غش ما يجوز له أن يأخذ، لأن أخذ هذا الراتب بغير حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا. أيضا من الأمور المهمة في الجانب الوطني الدور على الأسرة قوة أو الأمانة في العمل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن خير من استأجرته القوي الأمين. كل واحد في عمله لابد أن الأسرة توجه الإنسان الذي سيعمل عنده، ما في منا واحد في أسرة غير موظف، لابد أن يكون في أداء أمانة للعمل، عليك دوام من كذا إلى كذا، عليك واجبات تؤديها. عمر بن عبد العزيز كانت عنده شمعتين، خليفة المسلمين، كان إذا كان في شؤون الدولة يشعل الشمعة التي هي من مال بيت المسلمين من الدولة، فإذا كان في شأنه الخاص أطفى هذه وأشغل شمعته لدرجة شمعة. واليوم نحن نتساهل في هواتف، نتساهل في سيارات، نتساهل في أوقات، نتساهل في أعمال، مصالح ناس نتساهل فيها، وهي لابد أن تكون لنا أو واجب علينا أمانة أن نؤديها. أختصر لكم بعض الأشياء. المحافظة على الهوية الإماراتية، وأنا هذه ودي أن أذكرها الآن. عندنا هوية إماراتية لابد أن لا تنزع، ونزع هذه الهوية الإماراتية تكون بالأفكار الدخيلة الغربية. كل هوية في وطن تنزع، تنزع بفكر غربي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فليس فهو منهم. عندنا هوية إماراتية ما نرضى أن فلان يحط حلق في ذنه أو شغاب في ذنه أو أنه يلبس بناطيل مقطعة، هذا ما ينفع وطن. هذا الذي هذه حالة ما ينفع وطن. ليش أحبتي؟ هذا يحب الغرب، يحب فلان وفلان وفلان وفلان من الغرب، عند انتماء غربي. هل تجد منه وفاء وطني؟ أصلا ميول غربي، فلن تجد منه وفاء وطني. لذلك كثير من السلوكيات التي تحدث عند شبابنا من استهتار في الأموال العامة، في السيارات، عدم احترام للشرطة، عدم احترام لولي الأمر، المناداة بالحرية المطلقة، كل الاحتفالات بالأعياد غير المسلمين، كل هذه هي نتائج هذا الدخيل الغربي وأفكار غربية. فما خدموا وطننا بهذه الطريقة. الشرطة ما لها احترام، ولي الأمر ما له احترام، الأب في البيت ما له احترام، كله بسبب هذا الفكرة الغربية التي دخلت عليه. وإذا نصحته أو شيء قال لك: أنا أريد الحرية. ما هو بهذه الحرية. المهم لابد من الحفاظ على هذه الهوية الإماراتية. الأمر الأخير سمعة الدولة، لابد على الأسرة أن تنبه أو تتنبه إلى أن هذه الدولة لها سمعة، لابد أن يحافظ عليها الإنسان داخل الدولة وخارج الدولة. بعض الناس إذا كان في دولة الإمارات طيب، وإذا خرج خارج دولة الإمارات لم يعرف عنه إلا الإساءة إلى دولة الإمارات، شخص واحد لكنه يذهب إلى دولة من الدول المعينة أو خارج الدولة يفعل سلوكيات خاطئة، قالوا انظر إلى الإماراتيين ماذا يفعلون، ما يقولون فلان. فالمحافظة على سمعة الدولة من الأسر أيضا من المحافظة على الهوية الإماراتية، وأيضا هو رد شكر هذه الدولة ونعم التي أنعمتنا هذه الدولة به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الله يعجز أو يصعب علينا مكافأة ولاة أمرنا، ما في واحد منا يسكن هو بنى بيته، بيت يعطى من الحكومة، أن أعطي أرض أعطي عليها قرض، وظائف، سيارات، ما حد يعيش منا اليوم وهو فقير. العيشة التي تعيشها أقل أسرة إماراتية تعتبر في العهود أو في بعض الدول ملك، يقولون الملك تجتمع له أربعة أمور أو ثلاثة، أن يكون عنده بيت، وأن يكون عنده زوجة، وأن يكون عنده خادم، وأن يكون عنده مركب، وأن يكون عنده سائق. هذه كلها موجودة في كل بيت إماراتي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سعادة المسلم المرأة الصالحة والبيت الوسيع والمركب الهني والجار الصالح، وهذه الحمد لله متوفرة عندنا. فيجب علينا المحافظة عليها، ويجب علينا أيضا أحبتي الدعاء وكثرة الدعاء لهذه الدولة ولولاة أمرنا، وندعو أيضا للمجاهدين الذين يحمون دولتنا من المخاطر. نسأل الله سبحانه وتعالى الأمن في الأوطان والسلامة في الأبدان، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير يا شيخ، وياك الله خير. في عندكم مشاركة شاركونا، تراميلة.